اتفق له من المواظبة على التدريس له من المواظبة على التدريس والمناظرة ما لم يعهد لغيره يعهد ما لم يعهد لغيره مع الوجاهة الزائدة في الدنيا. ومن تصانيفه نهاية المطلب في الفقه وهي 40 مجلدا كبارا لم يصنف مثلها. مطبوع اظن كلكم عارفين وطبعا منهاج هي دلوقتي الله يرحمه وهو اصلا شرح على مختصر المزني اصلا كتاب نهاية المطلب. كم مجلد دلوقتي؟ مطبوع في اكثر من 20 مجلد. امال يقصد 40 مجلد؟ مجلدة المجلد في عرف الاقدمين هي الكراسة الصغيرة كما ذكر ذلك الشيخ عبد الفتاح ابو غدا عند تعليقها على ترجمة ابن الجوزي انه كان يقول كتبت بيدي هذه 1000 مجلدة مش عارف عملت ايه وجمع براية واقلامي. فالشيخ عبد الفتاح حرر ده بس انا مش فاكر فين غالبا هيكون الكلام ده في الكتاب بتاعه بتاع الوقت. الوقت يعني مش عارف ولا اسمه اهمية الوقت يعني قيمة الزمن ده في حياة العلماء غالبا ممكن يكون انا واهم لكن هو اللي مش واهم فيه ان الشيخ عبد الفتاح اللي حررها لكن الموضوع هو اللي انا يغلب على ظهري او العلماء لو اتزاد او كده. فذكر ان المجلد كلمة مجلد في عرف العلماء القدامى يعنون بها الكراسة او الكشكول الصغير يعني. فما يقول لك مثلا في 40 مجلد تعال تبص تلاقيهم هم ال 20 مجلد بتوع ايه؟ بتوع المنهاج دول. مع التحقيق ما يقول لك مثلا كتب الرافعي كتب مش الرافعي ابن الرفعة كتب شرح الوجيز في 40 مجلدة. فما انطبع شرح الوجيز ده قريب برضه حوالي 20 مجلد برضه. والوسيط كم لا لا انطبع حاجة تانية. الوسيط شرح طبعا ده شرح التنبيه لكن شرح وسيط ما طبعش المطلب العالي شرح وسيط الغزالي. نعم كراسه كم ورقه؟ مش فاكر بقى الراجل الشيخ عبد الفتاح بس قال كراسه صغيره هو قال كده الشيخ عبد الفتاح مش المجلد يعني بالعرف الرازي لا مجلد كده يعني تجريد فؤاد بعين وبيروت. ومختصرها واختصرها بنفسه وهو من محاسن كتبه طبعا مختصر النهايه لا ما طبعش على حد علمه. قال هو نفسه فيه انه يقع في الحجم من النهايه اقل من النصف وفي المعنى اكثر من الضعف. الله. والشامل في اصول الدين مطبوع ده عقيده تمام. والارشاد فيه ايضا مطبوع برضه. والبرهان في اصول الفقه مطبوع. والارشاد فيه ايضا والورقات فيه أيضا وغير ذلك مما هو مذكور. ومنه ديوان خطب مشهور ومن نظمه أخي لن تنال العلم إلا بستة. ده الشافعي من ده وضع الحفر على الحفر ممكن يكون هي منسوبة للشافعي لكن فين سندها للشافعي وفين سندها حتى أيام الحرمين. ماشي البيتين أي لآخر البيتين يعني المشهورين اخي لن تنال العلم الا بستات سأمضيك على التفصيليه ببيان ذكاء وحرص واصطبار او افتقار وبلغه وصحبه استاذ وطول زمان. حاجات مشهوره يعني. حضرتك ان المختصرات تنطق كما هي الا النحوت. النحوت ان النحوت الخطيه تنطق كما هي الا في بس ده مش نحت خطي. انا عارف. الا في قول المحدثين حان. حان ما يقالش تحويل اسناد يقال حان. لكن الاخ واه وكده الى اخره وانتهى. والنص المصنف وصاد اصل او المصنف وشين شرح او الشارح ما بنقولش صاد شين في زي في الهشام كده مثلا او السنسيه او ده. وتوفي سنه 78 و400 فعمره نحو 59 سنه بالهجري. أغلقت الأسواق يوم موته وكانت تلامذته يومئذ قريبا من 400. هذا وقد ترجم له التاج السبكي رحمه الله تعالى في الطبقات ترجمة حافلة في نحو 30 صفحة وما ذكر منها يعني لما أيه ده جايبه من الطبقات مختصر ومنتقي من الطبقات وما ذكر منها فانظر انتهى. فانظر ولا فانظرها؟ فانظر فانظرها فانظرها ان شئت. عندي فانظر وبعد كده ايه الالف محذوفه من ايه بس الحق بالله كملها بالمعنى الثاني ماشي ايوه صح وما ذكر منها فانظرها ان شئت في تاء ويكتفى في فخري ويكفي في فخري ويكفي في فخري ما نقل من خط بن الصلاع قال بعض من راى امام الحرمين لم تر عيني تحت اديم الفلك مثل امام الحرمين الثابت عبد الملك لم تر عيني تحت اديم الفلك مثل امام الحرمين الثابت ثبت عبد الملك الفلك ولا الفلك الفلك انا قلت الفلك فلك الفلك اللي هي السفن لكن الفلك اللي هو الفضاء يعني كان الفقيه الامام غانم الموسيلي ينشد ويقول لغيره ينشد ويقول لغيره في امام في امام الحرمين دعوا لبس المعاني دعوا لبس المعاني فهو ثوب فهو ثوب على مقدار قد ابي المعاني يعني مفصل عليه ما حدش يقدر يلبسه ويجي على مقاسه لان هو تحرير المعاني الوصول الى دقائقها واصطيادها من الالفاظ ومن النصوص ومن يعني الافكار العميقه موقوف عليه كل واحد هيلبس البتاع ده هيبقى واسع عليه قد فصل على ايه مقدار قد اهل المعاني ورايت في شرح مولد البرزنجي للسيد جعفر ما نصه فائده ذكر بعضهم أن الهتف وقع في غير ما يتعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه صنع يوم وفاة إمام الحرمين رحمه الله تعالى قائل من الجن يهتف بهذين البيتين وهما يا دهر بع رتب المعالي بعده عندك رتب المعالي؟ عندك رتب قبل المعالي؟ عندنا المعالي رتب طيب اصل ده هو صح هي رتب المعاني اصل انا مصحح البيتين ما هو انعكسوا اتقلبوا الطبعه الطبعه اللي ايه اللي معايا دي يا ظهر وبيع المعالي رتب بعدها فهي طبعا البيت مكسور ومتنايل عليها خالص هي اصلها يا ظهر وبيع رتب المعالي يا دهر بيع رتب المعالي بعده رتب المعالي بعده بيع الكساد ربحت ام لم تربح قدم واخر ما تشاء من الورى مات الذي قد كنت منه تستعين والله اعلم ثم قال رحمه الله تعالى وقد سئلت مده في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه يعني وقد سالني بعض الناس من مده اي برهه من الزمان في نظم كتاب ورقات لامام الحرمين المذكور فيما غلطه دائما كثير شائعه كثير من الناس بتقع فيها كثير من الناس لا يلتفتون اليه وهو التعبير عن المده بفتره يقول لك انا من هذا المؤتمر ينعقد من الفتره من كذا الى كذا او انا ليا فتره ما شفتكش الفتره لا تاتي في اللغه العربيه بمعنى المده الفتره تاتي في اللغه العربيه بمعنى لا مش مطلق المده الزمنيه بل خصوص المده الزمنيه التي خالت عن الرسل مطلق المدة الزمنية. وفترة يعني انقطع. وده معنى آخر، يعني لو حبينا نشوف كده بسرعة برضه. اللي مثلا سريعة كده مثلا الفيومي مثلا. أنا فاكر عايز أدور فيها مدة وحاولت ألفها وجه يعني صلحها أي. اللي بيجيب المعجم مقاييس اللغة، بيجيب ليها كم أصل؟ لو ليها أصلين هيكون تجيب معنى كذا وكذا. لو ليها اصل واحد هيقول هو اصل واحد في كذا معجم مقاييس طب هنشوفها فيها دي برضه ابن فارس فتر عن العمل فتورا من باب قاعده انكسرت حدته ولان بعد شدته ومنه فتر الحر اذا انكسر فتره وفتورا وطرف فاتر ليس لحديد وقوله تعالى على فتره من الرسل اي على انقطاع بعثهم ودروس اعلام دينهم ده سريعا كده في المصباح لكن انا كنت فاكر العروس قبل كده وفي فنون العرب ودورت وحاولت اشوف ان فتره تيجي بمعنى زمن يعني او كده زي ما احنا بنستعملها فما لقيتش يعني يعني تساوي مده تساوي مده ما لقيتش ما لقيتش يعني لو في حد وقف على شيء او ممكن يقف على شيء يفيدنا هي في اصل اللغه ايه بقى فتره قال لك هو فتره ده مصدر فتره انا اسف فتره ده الفتور هو المصدر فتره معناه لان بعد شده او انكسرت حدته وفي قوله تعالى فتره على فتره من الرسل اي على انقطاع بعثهم افتح يا سمسم كل ده سمسم مش راضي يفتح والنهارده ايه؟ النهارده الاثنين مش النهارده والله مش عارف كنت حاسس النهارده مقاييس مقاييس اللي هو المقاييس عايز نشوف فترة في المواد كده فترة مش هتلاقيها تاني مجمعة شوفها كده فترة لا موجودة باب الفاء وما بعدها طب ده وانا كده في المواد تحت فتح فتح الفاء والتاء والراء اصل صحيح يدل على ضعف في الشيء ومن ذلك فتر الشيء يفتر فتورا والطرف الفاتر الذي ليس بحديد شزر وفترت الشيء وافترته قال الله تعالى لا يفتر عنه اي لا يضعف يعني يضع شديد يعني ومما شر عن هذا الباب الفتر ما بين طرف الابهام وطرف السبابه اذا فتحتهما وفتر اسم امراه في قوله اصرمت اصرم اصرمت اصرمت حبل الود من فترة بس هي مادة تفيد الضعف والشيء وإليها يرد كل الفروع اللي بيفهم منها بالضبط لكن بمعنى المدة أهو شوفنا أهو برضه مصدر غير مليان نظمته حالة كوني مسهلا له بنظمي إياه لأجل حفظه فنظمته حالة كوني مسهلا له بنظمي إياه لأجل حفظه أي استحضاره عن ظهر قلب غيبا إذ النظم أحلى وأعذب وأسرع إلى الحفظ من النثر خصوصا ما كان على بحر الرجز فلا غرو أن نظم الكلام يسهل الحفظ على الأنام حلوة دي علم عليها دي نظم الكلام يسهل الحفظ على الأنام وقال الشاعر وأعلم بأن النظم في الكلام أسهل ما يعلق بالأفهام والنظم الكلام الموزون قصدا وبرضه إيه يعني قوله وقد سئلت ده يشير إلى أنهم رحمه الله تعالى كانوا لا يقدمون على التأليف والتصنيف إلا إذا حصل لهم إذن فيه فقد يكون الإذن بأمر من الشيخ أو بضغط الناس عليهم فاعتبروا ده إذن من الله يعني علامة الإذن التيسير لكن هو كثير منهم لا يخدم على التأليف ابتداء وتجد حتى أداء عند الشيخ أبو شجاع في المقدمة وهنا يقول لك كلهم يقول لك لما سألني بعض من لا أستطيع أن أرد طلبا مش عارف واحد أقدم لكن غير كده هو قاعد ساكت وخامل يعني اتفضل يا مولانا والنوم الكلام الموزون قصدا والرجز أسهل والرجز أسهل من غيره من البحور وأعذب وردا وأعذب وردا فيميله فيميل الطبع إلى